تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا أدري ماذا يعرض له. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه، وفي إسناد إسماعيل بن خليفة العبسي، إسناد إسماعيل بن خليفة العبسي سيء الحفظ. وقد رواه أيضا أبو داود وأحمد من طريق أبي صفوان عن ابن عباس، وصححه هو الحاكم. وأبو صفوان قال عنه أبو زرعة لا أعرفه،